مشينا كتير تعبنا كتير مشينا لوحدينا بعيدنا عرفنا الخوف في عز النور وبقينا نخاف من حبايبنا مشينا كتير تعبنا كتير مشينا لوحدينا بعيدنا عرفنا الخوف في عز النور وبقينا نخاف من حبايبنا ضيعنا احلى سنين وازاي حنقدر يوم نرجع ده احنا يا دوب عايشين والدنيا دوامه بتخدع ضيعنا احلى سنين وازاي حنقدر يوم نرجع ده احنا يا دوب عايشين والدنيا دوامه بتخدع سنين في نفس الليل والحزن مغير ملامحنا بنبكي مرار بحرقة ونار والدمع بينزل يجرحنا بقالنا سنين سنين في نفس الليل والحزن مغير ملامحنا مرار بحرقة ونار والدمع بينزل يجرحنا ضيعنا احلى سنين وازاي حنقدر يوم نرجع ده احنا يا دوب عايشين والدنيا دوامة بتخدع ضيعنا احلى سنين وازاي حنقدر يوم نرجع ده احنا يا دوب عايشين والدنيا دوامة